السؤال الأولاني، هل هناك فرق بين تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار؟ هما العلماء تكلموا أن تجري تحتها الأنهار منزلة أقل شوية من تجري من تحتها الأنهار. قالوا أن تجري من تحتها الأنهار الآيات اللي فيها من، ودي أكتر الآيات، هي آية واحدة بس اللي ذكر فيها تجري تحتها الأنهار، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين رضي الله عنهم ورضوا عد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالوا هنا إن الآية دي الوحيدة اللي لم يذكر فيها الأنبياء، يعني هنا المقصود تحديدا أناس أقل منزلة من الأنبياء، فذكروا أن تجري تحتها الأنهار جاءت يعني في هذه لبيان أن هذا مقام أقل من مقام الأنبياء. أما الآيات اللي وردت فيها جنات تجري من تحتها الأنهار فالمؤمنون ذكروا فيها مع الأنبياء، وهذا لا أن بداية الجريان من تحت هذه الجنات، ودي منزلة أكبر كما قال بذلك بعض أهل العلم، لأن بين أهل هذه الجنات، الجنات اللي تجري من تحتها الأنهار، أنبياء الله وهم الأعلى منزلة، والله تعالى أعلم. السؤال بعد كده: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. السؤال: ما الرابط بين الآية الثانية بالأولى؟ تفصيل الآية الثانية تفصيل للأولى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب. فممكن البعض لما يسمع هذه الآية يقول لك: لا، أوتوا الكتاب لهم دين وبيؤمنوا بالله وبيؤمنوا باليوم الآخر وما إلى ذلك. فتأتي الآية تبين بعض جرائمهم في حق الله سبحانه وتعالى، دي جرائم اعتقادية، حتى لا يقول أن أحد أن هؤلاء يعني مؤمنون إيمانا سليما أو ما إلى ذلك. لا، هنا بتبين بقى الآية اللي بعدها تفاصيل بعض جرائم هؤلاء، والله تعالى أعلم. السؤال بعد كده: ما المراد بغير معجز الله؟ العجز هو عدم القدرة، وغير معجز الله يعني أنكم لن تستطيعوا أن تعجزوه، أي أن تبطلوا قدرته سبحانه وتعالى، وأن قدرته مطلقة، وأنه ما يعني كان من مخلوق مهما بلغت قوته يستطيع أن يعجز الله سبحانه وتعالى أي يحد من طلاقة قدرته، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. لماذا قال قتل مع أن الرسول لم يقتل؟ هو في الوقت ده أصلا ولم يكن مات أيضا، فهو المسألة هنا مطلقة إن هو مات النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة لا تكون داعيا لأن ينقلب الناس على أعقابهم. وسياق الآية بخصوص غزوة أحد، وكان أشيع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فالآية هنا بتقول لهم حتى لو كان قتل وهو لم يقتل، بس هي ده من باب ذكر أعظم الاحتمالات، يعني حتى لو قتل حتى لو مات فده لا يكون سببا ولا يكون مبررا لأن تنقلبوا على أعقابكم. ما الفرق بين الرجز والرجز؟ جاوبناها قبل كده، وقلنا أن الرجز تأتي أغلب المواطن بمعنى العذاب، وتأتي أحيانا بمعنى النجس والقذر، أما الرجز فتأتي في الغالب بمعنى النجس. وقلنا أن يعني في بعض العلماء قالوا أنه ما فيش فرق، وأن السين أبدلها إزاي، فأرجو بس أن احنا نبقى نراجع الحاجات اللي أجيبت قبل كده. بعد إذن حضرتك، بالنسبة للحزن على فوات الطاعة، أنا نومي تقيل وتفوتني صلاة الفجر في بعض الأوقات، فهل أنا مذنب مع أني لا أشعر بمن يوقظني؟ وهل في حل للنوم الثقيل؟ ما هو النوم ثقيل ليه؟ له أسباب. هل هو مطلق النوم بيبقى ثقيل؟ أنا أعتقد إن لو حضرتك يعني بكرت شوية في النوم مش هيبقى بنفس درجة الثقل. يعني لو نمت مبكرا فالجسم خد كفايته، ده هيبقى فيه درجة من درجات الإيه، يعني النوم يخف شوية. الحاجة التانية حضرتك ممكن توصي إن يعني هو مهما كان نوم الإنسان تقيل، في حاجة ممكن تصحي، يعني معلش إن شاء الله حتى مضح الماء على الوجه، معلش يعني صلاة الفجر أهم من إنك أنت تتخض شوية لما حد يعني إيه يرش شوية مية خفيفة كده على وشك. لكن أي حد نومه تقيل في درجة من درجات الإيقاظ هتصحيه برضه. فإحنا نوصي بقى اللي هيصحينا إن يعني إيه على قد ما تقدر اعمل أقصى حاجة ممكنة. لو بقى كل ده وما فيش فايدة خلاص إن شاء الله ليس في النوم تفريط، لكن ده ما يبقاش نوم، ده يبقى إغماء. لكن النوم مهما ثقل لابد ان في حاجه هتصحيه، فانت بقى توصل اللي هيصحيك ان انت ايه يعني ابذل قصارى جهدك. انا مش السؤال بتاع امبارح اعتقد اتحط تاني، انا مش عارف اركز في طاعه في رمضان وخايفه جدا اني لا انجز شيء في رمضان، ارجوك ساعدني. انا جاوبت السؤال ده بالتفصيل امبارح، وحتى ده ادى ان احنا يعني تاخرنا شويه على الموعد بتاعنا، وبعت كمان امبارح بعت الموضوع مكتوب والاجابه مكتوبه. لا هو الاسئله مش متشابهه اخ ابو عمر، هي ده نفس السؤال اللي جاي امبارح، فما فيش مشكله. هو بس ارجو بس ان حد لو الحاجات بتاعت امبارح متسجله، انا كنت بعت الاجابه مكتوبه كمان في مقاله، يعني مش عارف اقدر ابعتها دلوقتي ولا لا، لان انا يعني بتكلم، فمش ممكن بعدها برضو احاول ابعتها تاني مكتوبه لو ما قدرتوش توصلوا. هو كان مقال عن المساله دي، وكانت يعني مساله المساعده، قلت ان اللي اقدر عليه ان انا يعني انصح وادعو، فاما الدعاء فان شاء الله ندعو لحضرتك ان ربنا يعينك، اما النصيحه فهي مساله ان الانسان يفضل على الطاعه حتى لو هو مش مركز، حتى لو هو يعني حاسس ان الطاعه مش ما بيذوقش طعمها او ما يتلذذش بيها، فده برضو احيانا بيكون اختبار لصدق الانسان نفسه. يعني هل انا بعبد الله سبحانه وتعالى لاستمتع واتلذذ، ولا بعبد الله سبحانه وتعالى لارضيه؟ فالكلام هتلاقيه بقى بالتفصيل يعني في المقال اللي انا كنت ارسلته، فارجو لو في حد يقدر يجيبه، ما كانش انا هحاول اجيبه ان شاء الله بعد التفاعل. في سؤال عدى، ما المراد بقوله تعالى اولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ يفتنون يعني هنا يختبرون، ودي نقطة أنا هقول طبعا طبيعة الاختبارات المرة أو المرتين دول، لكن في هنا فائدة مش عايزها تعدي بصراحة، اللي هي مسألة طبيعة الفتنة، إن مش كل حاجة في الفتنة اشتباه الحق بالباطل. في بعض الناس بيقصروا معنى الفتنة على تشابه الحق بالباطل وعدم وضوح الحق من الباطل، ده معنى قاصر، ده احد معاني الفتنه. لكن معاني الفتنه كثيره، من ضمنها المعنى ده، من ضمنها معنى الاختبار. ولذلك لما يعني يبقى في سعه في مفهوم الفتنه شويه، نبدا بقى نفهم ان مش كل فتنه تعتزل. يعني الفتنه اللي زي دي هل بتعتزل ولا بيجاب عنها اجابه صحيحه؟ الفتنه هنا الاختبار. ف الفتنة هنا قال مجاهد أي يختبرون بالسنة والجوع، وقال قتادة بالغزو في السنة مرة أو مرتين، وورد أيضا عن جابر عن حذيفة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بهما فئام من الناس. يعني بيحصل كده زي ما نقول إيه حاجة كده النفس بتبدأ تضل بيها، فإيه دي تعتبر نوع من أنواع الاختبار. ده معنى المقصود أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. كثرت علينا الابتلاءات والهموم، أريد أن ألتفت للدعاء والعبادة حتى أخرج من رمضان بلا هموم، فكيف ذلك؟ ده كان السؤال امبارح وأنا برضه ما كنتش لحقت أجاوب، فأقدر أجاوبه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أصاب عبد من هم أو غم أو حزن فقال كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. في مشكلة في الصوت ولا يا جماعة؟ في مشكلة في الصوت؟ طيب تمام تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبد من هم أو غم أو حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الدعاء المعروف. كل اللي أنا قلته ده أو كل النبي عليه الصلاة والسلام قاله في البداية ده مقدمة الدعاء، اللي هي مقدمة المناجاة والثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ثم بعد ذلك جاء الطلب وفيه التوجيه اللي بتسأله أو السائل بيسأل عنه، اللي هو التوجيه لطريقة النجاة. الدعاء أول درجاتها إن الإنسان يدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ينجيه من الابتلاء والهموم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته كان دايما يدي إشارات لطريقة النجاة دائمة، كمان لمنهج، بيرسم لنا منهج. يعني كان متوقع في الدعاء ده إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أن بعد ما دعا أسألك إن هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تزيل غمي، أن تزيل همي، أن تشرح صدري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاش الدعاء ده بشكل مباشر، النبي علمنا الطريق والمنهج. فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيدلنا على طريق النجاة من الهم والغم والابتلاءات بأن يقصد ذلك في علاقته بالقرآن. وشوف شبهها بإيه؟ شبهها بالربيع، يكون القرآن ربيع قلبك. كان في تفصيل أنا كنت كتبته قبل كده عن مسألة ربيع القلب، برضو يعني أمهدوني حتى يعني أحاول أن أتي لكم به وأحطه برضو في الشات بتاع الروم وهنسخه. بس هي الفكرة إن من أهم الأشياء اللي تجعلك تنجو من الهم والغم والحزن إنك القرآن يكون ربيع قلبك. فلما تكون القرآن ربيع قلبك ده ويتحقق معنى الربيع، ده هيكون من أعظم أسباب زوال الهم والغم والحزن، وربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا جميعا. في أسئلة ثانية أخ أبو عمر؟ أنا خلصت كده المجموعة الأولى من الأسئلة، ياريت لو تبعت الأسئلة الأخرى. في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم. أنا جاوبت السؤال ده، هذا سؤال تم إجابته. بالنسبة للسؤال اللي بعده، قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بعشر سور مثله، ما الفرق في الموضعين وما الدلالة على ذلك؟ الفرق بينهم التدرج، يعني التحدي كان ابتداء بعشر سور ثم بعد كده بسورة من مثل، يعني يبدأ الايه وقبلها كمان ان يأتوا بقرآن مثل، يعني فكرة التدرج في التحدي. الأول حاجة كبيرة وبعدين يبدأ يقل وبعدين يعني يصل إلى صورة واحدة بس ولن يفعل. هل العمرة بنية الشفاء باطلة وليس فيها أجر؟ يعني إيه بنية الشفاء؟ ما هو الإنسان يعني بيهل بالعمرة، أنا مش عارف يعني هل مثلا هو بيهل بالعمرة قال لبيك اللهم عمرة بنية الشفاء؟ يعني مسألة باطلة وليس لها أجر دي فيها نظر، لكن هو أي طاعة ممكن الإنسان يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة بنية القضاء حاجة معينة، ما فيش بأس بذلك، إن هو ده يكون من أسباب فعله للطاعة إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه، كما قال في قصة نبي الله أيوب وذكرى للعابدين بعدما ذكر نجاة سيدنا أيوب من همه. فالعبادة نفسها ممكن تكون لتفريج الكروبات، لكن بلاش تخصيص، يعني مسألة في حاجات معينة ممكن الإنسان يستشفي بها زي القرآن زي كده، لكن العبادة والله أنا بتعبد يا رب من باب الصلاح وأن أكون من العابدين لكي يعني إيه تفرج عني، وده من ضمن النيات فلا شيء في ذلك والله تعالى أعلم. أن الله كان سميعا بصيرا كان فعل ماضي، لماذا جاءت كان هنا دل الإخبار، ده بيبقى ده يعني نوع من أنواع التوصيف الذي يفيد التأكيد أن هذا أمر دائم وقديم، فيعني إيه ده لغة عند العرب ما فيش فيها معنى مثلا عدم الاستمرار أو ما إذا كما قد يظن البعض. ممكن توضيح لرضو بالحياة الدنيا واطمأن بها، وكيف أعرف أني رضيت بها، وكيف أقوي شوقي لله، وهناك من يصاب ابتلاء في الدنيا فلا يشعر بالاطمئنان بها، فهل هذا الشخص خرج من الآية أم ماذا؟ أنا أعتقد أنا فصلت في النقطة دي في الحلقة بس ما فيش مشكلة نقولها تاني. الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها الركون إليها، يعني اللي هو اكتفى بذلك خلاص، هو غاية أمله ومنتهى علمه ومطلبه في هذه الدنيا. فلما نلاقي وفي تفصيل كمان ان الرضا يكون بالشهوات والاطمئنان يكون بالأسباب، دايما الأسباب بتاعة الدنيا هي اللي بتطمئن والشهوات هي اللي بترضي، لأنك رضيت بها لما تكون الرغبة في الآخرة قليلة وكل اللي بتفكر فيه وكل اللي بتتمناه شهوات الدنيا، تعرف ساعتها أن أنت كده دخلت في هذه الآية، أنك ما بتفكرش في الجنة، ما بتعملش لأكل الجنة، كل اللي بتفكر فيه الدنيا وخلاص، سواء شهواتها أو حتى لما يصيبه ابتلاء. هو قضية الاطمئنان بها مش معناه أنه ما عندوش ابتلاء، بالعكس ده هو مبتلى فبيبحث عن أسبابها ولا يفكر إلا في أن ما سينجيه من الابتلاء هو تحقق أسباب الدنيا أو اكتمالها، فإذا اكتمل تطمئن، وإذا لم يكتمل لم تكتمل هذه الأسباب قلق وحس دايما إن هو مش عارف يعيش وما فيش فايدة وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما ليخرج من هذه الآية فيكون ذلك بأن يوجه قلبه وأن يسعى دائما ليذكر نفسه بالآخرة وما فيها، وأن يتذكر دائما أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل عنه الكرب، وأن يذكر نفسه بمعاني التوكل على الله عز وجل. فإن فعل ذلك إن شاء الله المسألة كده تكون يعني إيه يخرج من هذه الآية وأن يكون من أهل هذه الآية. قال بعد كده ما معنى فزيلنا بينهم؟ معنى فزيلنا بينهم يقال به إرادة الفعل وتكريره، يعني يكون لما يوقفوا ويقول لهم كثوا مكانكم وقفوا في موضعكم أنتم يعني وشركاؤكم الذين كنتم تعبدون، فزيلنا بينهم يعني فرقنا بينهم، فرقنا بين المشركين بالله وبين ما أشركوا به. ما هيجوا بقى يبدأ يحصل زي ما نقول كده تمايز بينهم، ويبدأ يعني مين اللي كان إيه بيشرك ومين اللي كان بيطلب أن يشرك به أو بيجعل للناس ينصب لهم الأوثان والآلهة المعبودة من دون الله. وذلك قالوا وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وذلك بعد ما تبرأوا منهم فقال للمشركين اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون الله ونصبت لهم آلهتهم فقالوا ما كنا نعبد هؤلاء. يبدأ يحصل تمايز بين الاثنين، فزيلنا يعني ميزنا أو فرقنا بين الطائفتين، الآلهة المعبودة ومن كانوا يعبدونها ومن كانوا يعبدونها. اللي بعد كده أخت السائلة عن أمر العمرة، تخبركم هي مريضة بالسحر نفسها تشفى ففكرت بأداء العمرة. مفيش مشكلة يعني، القضية دي مش قضية ان احنا نقول، ما احنا قلنا ان المسألة الاستشفاء بس ما يكونش داخل في النسك نفسه، يعني هو من جواه نفسه ربنا يكرمه فراح عمل عمرة او راح تعبد او راح قرب لربنا سبحانه وتعالى بشكل من اشكال القربات المختلفة، ده ما فيهوش بقى. بس الفكرة ان احنا ندخلهاش جوه النسك بشكل فيه ابتداع، مثلا نقول مثلا لبيك اللهم بعمرة لتزيل عني السحر، لا دي كده مش داخلة في المسألة. لكن مدام اتمت النسك بشكل صحيح ومن جواها هي بس عايزة ربنا يكرمها وعايزة ربنا يزيل عنها، فمفيش بقى ان شاء الله، والله اعلم. ما المراد بي وظن اهلها انهم قادرون عليها؟ يعني ظنوا انهم قد امتلكوا اسبابها وتحكموا فيها واصبحت يعني لهم اليد العليا في مجرياتها، اختروا يعني، الله تعالى اعلم. كيف اتلذذ بالطاعه في رمضان؟ انا اشعر ان الاعمال تتكرر سواء في رمضان او في غير رمضان ومش عارفه احس برمضان. وفي كذا وسيله، من اهمها ان في، لا في حاجات في رمضان ما بتتكررش، يعني مثلا صلاه القيام في جماعه. معلش حضرتك انا يعني من صيغه السؤال حضرتك انثى، بس ما فيش مشكله ان ايه ان يبقى في يعني محاوله للصلاه في جماعه. الاجتماع على الطاعات، الحاجات دي مختلفه في رمضان. لكن بكرر نقطه ان التلذذ بالطاعه مش هو المقصد، التلذذ بالطاعه هديه. لو صدقت الله سبحانه وتعالى وكان مطلبك ارضائه هتاتيك هذه الهديه من عند الله سبحانه وتعالى لوحدها، مش انت اللي هتتكلفها. لكن بيعينك عليها زي ما بنقول مثلا يعني التلذذ بالقران يكون بفهمه وتدبره ويكون بتحضير الحاجه اللي انت هتقراها وتسمع فيها. يعني انا بعرف ناس كتير بيكرروا دايما ان يعني بفضل الله عز وجل لما بيبدا يسمع في الايات اللي هتقرا او يسمع فيها درس او محاضره زي اللي احنا بنقولها او غيرها. طبعا في ناس كتير اتكلموا في الحاجات دي جزاهم الله خيرا جميعا، الدكتور حسن شومان له سلسله اعتقد، في غيره له سلاسل، ان ممكن يعني ده يؤدي الى نوع من انواع التلذذ، ان هو بيجهز نفسه للطاعه، بيجهز نفسه للعباده وبيحضر للعباده دي، فده بيساعد على كده. لكن بكرر ثالث مره، التلذذ مش هو المقصد، المقصد من العباده ارضاء الله سبحانه وتعالى. حتى تعريف العباده كده، هو كل عمل يحبه الله ويرضاه من قول او فعل او عمل. يعني شوف المقصد يحبه الله ويرضاه، مش ان حضرتك تستمتع بيه وخلاص. الاستمتاع ده بقى بيجي بعد كده كنوع من انواع الهديه زي الثواب كده، برضه الثواب برضه هديه. لكن المقصد احنا بنطيع ربنا ليه؟ بنطيعه عشان امرنا بكده، بنطيعه عشان نرضيه، بنطيعه عشان نخش الجنه، ده المقصد الاهم. قال مش واضح فين فكرة السؤال فيه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقط قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، كلا بل ران على قلبه ما كانوا يكسبون. هو الجملة كده ما فيهاش سؤال، فأنا مش عارف السؤال إيه في النقطة دي. في سؤال بعد كده، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند التلاوة عند تلاوته وقلة تدبره فيها. ده ممكن يكون مقصد، وممكن يكون مقصد آخر من هذه الآية إن يضرب مثل لكيف يكون أثر القرآن على الصخور الجامد أنها تكون خشعة متصدعة. ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يعني إذا يتفكر إن الصخور والحجارة تخشع وتتصدع من خشية الله، طب أنا فين من ده؟ فيبدأ يعني يطلب مثل هذا من الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بقى بهذه الأسئلة، وإن شاء الله بقى لو في أسئلة يعني لم تجب ممكن بكرة بقى بإذن الله نكملها. جزاكم الله خيرا ونفع بكم واستعملكم وإيانا ورزقنا وإياكم حسن تدبر كلامه وفهمه وفهم مقاصده، إنه ولي ذلك القدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.